تكلم الله جل وعلا بهذا القرآن الكريم من غير شك ولا ريب، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والله تعالى قد تكلم ويتكلم ومتكلم، يتكلم متى شاء، لا يحجبه عن ذلك شيء. تكلم بالقرآن، وكلم موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى، وافترض الله جل وعلا عليه وعلى أمته 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله جل وعلا له أعني للنبي عليه الصلاة والسلام هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لديه. وجاء في الحديث الصحيح أن ربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويتكلم ويقول الرب جل وعلا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا حديث صحيح. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن الرب جل وعلا إذا ما كان عشية يوم عرفة نزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وقال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ينزل كل عشية عرفة، وهذا يغاير ويخالف كل المخالفة لاعتقاد البعض الذين يقولون إن الله تعالى تكلم في الأزل وأن الله تعالى لا يتكلم بعد ذلك. الله تعالى يتكلم متى شاء وبما شاء ولمن شاء. وقد ذكرت لك غير ما مرة حديث الحديبية لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح إثر سماء، يعني بعدما نزل مطر، توجه النبي إلى أصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بثوابه، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فالله تعالى أنزل أحسن الحديث كتابا، هذا الكتاب تكلم الله جل وعلا به. ويكفينا قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وصف الله جل وعلا هذا القرآن بأنه أحسن الحديث كتابا، كيف لا يكون على ذلك وهو كلام الله؟ وفضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق؟ أيكون كلام المخلوق ككلام الخالق؟ أيفوق كلام المخلوق كلام الخالق؟ لا وربي. وكل من ادعى أو زعم أن هناك كلاما أفضل من كلام الله تعالى عليه أن يتوب ويعود إلى رشده، وعليه أن يتقي ربه. فإن بعض الطوائف منهم من يعتقد أن حزبه، أن ورده، أن دعاءه أفضل من كلام الله تعالى، وهذا ليس بدعوى ولا بافتئات على بعض الخلق، وإنما هذا كلام مدون مسطر يأتي بورد أو يأتي بدعاء أو يأتي بحزب ويقول إن دعاءه هذا وورده هذا أفضل من كل ذكر وقع في الكون. أعوذ بالله، أفضل من كل ذكر وقع في الكون؟ وكلام الله تعالى ذكر، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي خرجت من مشكاته صلى الله عليه وسلم ذكر. أيكون ذكر هيان بن بيان كذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيكون ذكر مخلوق أفضل من كلام الخالق. اسمع ما يقول هؤلاء المفترون الذين لا خلاق لهم الذين لا يتقون الله. يقول إن ذكره هذا أفضل من كل ذكر وقع في الكون ومن كل تسبيح ومن كل تحميد. ويزعم وبيس ما يزعم أن ذكره هذا أفضل من القرآن 6000 مرة. هؤلاء حمقى لا عقول لهم، هؤلاء مجانين. وتجد أساطينهم وكبارهم وفقهاءهم إذا ما بحث المرء معهم هذه القضية أيوجد كلام أفضل من كلام الله؟ يقول الله على كل شيء قدير. إذا كان الله تعالى أراد أن يفضل شيئا على شيء من الذي يحول؟ نعم، إذا فضل الله تعالى ذلك فأرونا أين فضل الله ذلك. هل ذكر الله ذلك في كتابه؟ أم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته الصحيحة الصريحة؟ فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. لذا وصف الله جل وعلا هذا القرآن المجيد بأنه أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا الكتاب له صفات، أنه كلام الله، أنه أفضل كلام، أن من قرأ هذا الكتاب له في كل حرف 10 حسنات. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف. يعني من قال ألف لام ميم هذه الجملة ألف لام ميم ليست ب10 حسنات، وإنما الألف ب10 واللام ب10 والميم ب10. هذا فضل كلام الله، يقرأه العالم، يقرأه المتعلم، يقرأه المبتدئ. إذا قرأه المبتدئ العالم المجيد كان مع السفرة الكرام البررة. إذا قرأه الذي يتتعتع فيه يتعلم يتمرن كتب الله تعالى له بكل حرف 10 حسنات. هذا الكتاب وصفه الله جل وعلا بأنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحروف، في الآيات، في السور، في المعاني، في الوعظ، في البيان، في الإرشاد. لا تناقض فيه، لن تجد آية تناقض آية، ولن تجد في القرآن المجيد كلمة تعارض كلمة في كتاب الله، لأن الله تعالى نزله، ولأن الله تعالى تكلم به، ولأنه لا تجد في كلام الله تبديلا، ولا تجد في كلام الله تحويلا. ومن زعم بأن كلام الله تعالى غير وبدل، وأن أصحاب النبي غيروا وبدلوا، فقد أعظم على الله الكرية، أعظم على الله الكرية. إن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه عدول، شهد الله تعالى لهم بالعدالة، الله تعالى زكاهم، رضي عنهم، هياهم لملازمة نبيه وحبيبه وخليله، لينقلوا عنه، ليحملوا عنه، وليبلغوا العالم. وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام، فحفظوا عن رسول الله ما أنزل الله تعالى على رسوله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول الإسلام، نهى أن يكتب عنه شيء من كلامه. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكتبوا الحديث في أول الإسلام، حتى لا يختلط كلام الناس، كلام المخلوق، بكلام الله. فنهاهم عن الكتابة فتوقفوا. وبعد أن عقلوا عن الله، وبعد أن ميزوا الفرق بين كلام الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن الله تعالى لهم أن يكتبوا حديث رسول الله. أولا نهى فانتهوا، وبعد ذلك كتبوا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب حديثه وبعد ذلك أباح وانتهى وأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاء، اكتبوا لأبي شاء. أبو شاء رجل من اليمن، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام حجة الوداع، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب له هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء. فكتبوا لأبي شاء. الذي كتب لأبي شاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وإلى آخر ما ذكر رسول الله. وأنا وأنت اليوم إذا سمعنا هذه العبارة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن البول، بول الصبي وبول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أبالله عليك يختلط علينا الأمر؟ أنجعل كلام النبي ككلام الله تعالى؟ كقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيختلط على المرء هذا من هذا؟ لهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر بأن يكتبوا، فكتبوا ونقلوا وحرصوا وحفظوا، ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. لم يغيروا آية، لم يغيروا شيء، بل إن الله تبارك وتعالى توعد رسوله صلوات الله وسلامه عليه قائلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذا نبي ورسولي، لو تقول علي شيئا فعلت به وصنعت به كيف وكيف، فكيف بغير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أيرضى الله تعالى بأن يغير كلامه، أن يحرف كلامه؟ فما يعتقد بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غيروا وبدلوا وحرفوا كلام الله تبارك وتعالى؟ أقول: قد أعظموا على الله الفرية، والله تعالى حسيبهم يوم القيامة. وصف الله جل وعلا كتابه بأنه متشابه. قال بعض أهل العلم: التشابه يكون على طريقين. تشابه تأتي جمل وآيات يذكر الله تعالى فيها الشيء وضده، مثلا: إن الأبرار لفي نعيم، ويأتي بالضد ويقول الله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. هذا تشابه. تشابه تارة يذكر الله تعالى الشيء ولا يذكر ضده، هذا من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن العظيم الجليل الذي تكلم الله تعالى به بلسان عربي مبين فصيح واضح بين. عجز العرب عن أن يأتوا بآية منه، عجز العرب أن يأتوا بسورة. الفصحاء البلغاء المشهورون بالبلاغة والفصاحة على عهد رسول الله وقبل عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه امتاز العرب بالبلاغة. قوم موسى امتازوا بالسحر، فأعطى الله تعالى موسى آية تغلب السحر الذي كانوا عليه. فرعون وقومه سحرة، فجاء موسى بآية يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ليس فيها برد، ياخذ عصاه التي يهشبها على غنمه يلقيها في الارض تاكل ما عمل السحرة جميعا. السحرة انما عملوا سحر، سحروا اعين الناس، اتوا بالحبال، اتوا بالعصي، اتوا بالزيبق، القوا العصي الحبال في الزيبق، واذا بالحبال تتحرك، جاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى. الآية العظمى التي ليس فيها سحر، عصا موسى أمره الله جل وعلا بأن يلقيها فألقاها فإذا هي تأكل ما يأكلون عصا. ولهذا السحرة لما رأوا هذه الآية علموا يقينا أن هذا العمل ليس بسحر، وإنما هذه معجزة وآية بالغة، وآمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه الصلاة والسلام في زمنه اشتهر الطب، فأعطاه الله تعالى آية وأعطاه الله تعالى معجزة. هذه الآية والمعجزة أن عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، لكن بإذن الله، لا بإذن عيسى. عيسى بشر، عيسى خلق من خلق الله، عيسى خلقه الله من أم ولا أب. عيسى مثله عند الله كمثل آدم، خلق الله عيسى من تراب كما خلق الله تعالى آدم من تراب، وقال الله تعالى لعيسى كن فكان عيسى، كما خلق الله تعالى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، خلقه الله من تراب ثم قال الله تعالى لآدم كن فكان آدم. ولذا قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. هذه عبارة كن أمر الله تعالى الملك أن ينفخ بها في جيب درعها، كن بأمر الله، فكان عيسى صلى الله عليه وسلم. وحملت عيسى عليها وعلى نبينا، حملت مريم وولدت عيسى من غير أب، وهي أمه عليها الصلاة والسلام. العرب في الجاهلية بلغاء فصحاء شعراء، يأتي الرجل العربي فيقرب القصيدة الطويلة من الشعر، ويأتي إلى أسواق العرب المشهورة المعلومة في سوق عكاظ أو في مجنة أو في المجال في المجامع، فيقوم هذا الشاعر من دون أن يبقى يكتب ويلقي هذه القصيدة، الناس يسمعون، فإذا ما اعترفوا بأن هذه القصيدة عصماء بليغة كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة وسموها معلقة، كمعلقة عنترة ابن شداد، وكمعلقة امرئ القيس، وكمعلقة فلان وفلان، معلقات مشهورة معروفة عند العرب. لما سميت معلقات؟ لأنها ذكرت في المجامع، واعترف العرب بأن هذه قصيدة بليغة كتبت وعلقت في الكعبة. بعث الله تعالى هذا النبي الكريم في هذا الزمن، زمن الفصاحة، زمن البلاغة، وأنزل عليه هذا الكتاب العربي المبين، حروفه هي الحروف التي ينطق بها العرب: ألف لام ميم طا سين طا سين ميم كاف ها يا عين صاد. ألف لام ميم، ألف لام را، هذه حروف العرب التي يتكلمون بها، نون والقلم وما يسطرون. طا ها، هيا يا عرب، يا بلغاء، يا فصحاء، هاتوا بعشر سور عجزوا ولم ياتوا، هاتوا ثلاث سور من مثلي عجزوا ولم ياتوا، ولن ياتي احد مهما بلغ من العلم وبلغ من الفصاحة ان ياتي بشيء مثل هذا القرآن الكريم، في فصاحتي، في بلاغتي، في أسلوبي، في جميع شؤوني، عدم تناقضي. وأنا وأنت اليوم إن تعلمنا اللغة العربية وكتبنا خطاب أو قرضنا منظومة شعرية، أو كتبنا قطعة بلاغية، قطعة إنشائية بليغة، إذا عدت أنت لما كتبت بعدما كتبت تريد أن تعيد النظر في هذا الجزء الذي كتبته أو هذه الأبيات التي قرضتها، لا بد أن تغير وتبدل، وترى أنك لو قمت بكلمة كذا بدل كذا، وجئت بجملة كذا بدل كذا لكان أول، فضلا عن أن يأتي آخر بليغ فصيح متعلم إذا قرأ القصيدة التي قرأت، إذا قرأ المنظومة الشعرية التي كتبت، إذا قرأ القطعة البلاغية التي كتبت، يخرج بعض العيوب ويقول كان الأولى أن تفعل كذا وتكتب كذا وتأتي بعبارة كذا، هذه الجملة فيها إقناب، هذه فيها إيجاز، هذه فيها كذا، هذه فيها رشاشة وما إلى ذلك. لكن تعالى وانظر إلى هذا القرآن الكريم منذ 15 قرن، 1500 عام من بعد ما نزل على النبي الأمين والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقرأ إنسان هذه الآية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فيقول لو أتينا بعبارة غير هذه العبارة لكان أولى، لأن هذا كلام الله جل وعلا الذي تكلم الله جل وعلا به، ولن تجد لكلمات الله تعالى تبديل ولن تجد لها تحويلا. فالله تعالى وصف هذا الكتاب بأنه متشابه. ذكر موسى في عدة سور وعدة آيات، وأتى بقصة موسى مع قومه، نوح مع قومه، هود مع قومه، شعيب مع قومه، موسى، عيسى، نبينا محمد، الآيات تأتي في بعض السور يشبه بعضها بعضا ويغاير بعضها بعضا في الأسلوب، ولكن المعنى هو المعنى، لا تناقض ولا تغير فيه لأنه كلام الله. ولذا قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وليس هذا التشابه بمعنى التشابه المذموم الذي ذكر الله تبارك وتعالى أنه لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. القرآن منه محكم ومنه متشابه، أحكام شرعية معلومة، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حكم شرعي، الزاني الغير المحكم يجلد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المحارب الذي يذهب ويقعد في الطرق يقطع طريق المسلمين، يغير عليه، يسلب أمواله، يتعرض لمحارم حرماته، الحكم أن الله تبارك وتعالى خير إمام المسلمين، إما أن يقتل هذا قاطع للطريق أو يصلبه، ومعنى الصلب أن يأتي بعود أو بعامود ويوضع في دبره ويرفع على موضع عال وهو حي، هذا جزاء. يا أخي هذا أخاف المسلمين في الطرق، لا يمكن أن نمشي من موضع إلى موضع لوجود هذا وعصابتي، يأخذون أموال الخلق، ينتهكون الحرمات، يقتصبون الأحرار، يبيعونهم، السبيل أخافوه، ما جزاؤه؟ إما أن يقتل أو يصلب، إما أن يصلب وهو حي حتى يموت، وإما أن يصلب بعد أن يقتل يبقى قائم يصلب يراه الناس حتى يرتجعوا، أو حكم آخر تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، متى ما رأينا إنسانا مقطوع اليد مقطوع الرجل علمنا بأن هذا قاطع طريق، وبهذا تأمن السبل، وبهذا يرتاح الخلق على أنفسهم على أموالهم، على محارمهم، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لا يصلح للخلق ولا يصلح الخلق إلا هذا الأمر الذي ذكره الله. انظر إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد أمريكا اليوم وإذا بها تعج وتبكي. المليونير يختطف أو تؤخذ بنته أو تؤخذ زوجه، وبعد مدة من الزمن وإذا بتليفون الزوجة والبنت عندنا أو المليونير عندنا، يا آلة ولا يمكن أن نسلمه لكم إلا بفدية مليون دولار، 5 ملايين دولار، 10,000 ملايين، مليون دريان، وعليكم أن تضعوا هذا المبلغ في بنك كذا حتى يعود هذا المبلغ لنا، فإذا وضع المبلغ تركناه. هذا مليون في عصر التكنولوجيا المدنية، هذا موجود اليوم في أمريكا وأوروبا، يبكون لا أمن. إذا ما كانت أيام العطل يوم الأحد يوم السبت تكثر الحوادث، لا تقوى الدولة على هؤلاء القوم. لما؟ لأنهم يجلسون في الطرقات النائية، يأتون بأحجار، يقطعون الطريق، يسلبون النساء من حليهن، إذا امتنع المرء أن يعطي قتلوه. ولهذا إذا ما أردت أن تنتقل من مدينة إلى مدينة في أوروبا التي نعتبر أنها متمدنة، أمريكا التي نظن أنها متقدمة، إذا ما كنت جاهد توصى أنك إذا كنت في الطريق لا يسيرك عن كذا ميل. إذا رأيت إنسان في الطريق يشير لك يريد أن تركب تركبه لا تفعل، لأن يكون معه مسدس فيقتل ويسلب ويأخذ. لكن تعال إلى بلاد تنفذ ما قال الله، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تعال إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يا إخوان أقول لكم بصراحة، لي بفضل الله تعالى من العمر ما يزيد على 60 عام، وفي هذه البلاد تفضل الله علي بذلك، والله ما رأيت ممن قطعت يده ورجله أكثر من 5 أشخاص 4 أشخاص، لأنهم كانوا محاربين طيلة 60 عام 70 عام، ما قطعت يد ورجل إلا 16 أشخاص خلال 70 عام. وانظروا إلى الأمن الوارد الذي جعله الله تعالى في هذه البلاد. والله لقد رأيت أمس عجبا، كنت في اجتماع ديني وتأخرت إلى هزيع من الليل، وعندما مررت على بعض الأسواق وإذا بالبضائع وإذا بالمتاجر ليس عليها إلا بعض الخروف فقط، وبقية الملابس وبقية السلع معروضة، يمكن للمرء أن يرفع يده ويأخذ، لكن لا يتجرأ أحد على فعل هذا، لأنه إذا فعل ذلك وأخذ ذلك من حرص وقعت يده، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن لو عوض هذا الأمر لا قدر الله بأن السارق يحبس شهر عام، بعد ذلك يطلق، يبقى في السجن عام ويخرج متمرد أكثر مما كان، لأنه عندما يبقى في السجن عنده تلفاز، يعلم صنايع، يأكل مما لذ وطاب، يؤتى بوسائل لا يجدها في داره عند أهله، يحتاج إلى عمل، وإذا ما كان في السجن لا يعمل، وإنما يعطى ويطعم ويسقى، ماذا يريد أكثر من هذا؟ يريد أن يبقى في السجن، وإذا خرج عاد وفعل مثل ما فعل أو أشد منه. ولكن إذا قطعت يده اليمنى أو قطعت رجله اليسرى خرج، عندما نراه نعلم أن هذا جرثومة الفساد، نحذر منه نبتعد عنه، لأنه سارق قطعت يده. ولذا القرآن منه محكم، أحكامه بينة واضحة لا إشكال فيها، يعلمها المتعلمون. هذه الأحكام إذا قرأت، إذا تعلمت، إذا لازمت مجالس العلم، إذا جلست عند الفقهاء، إذا ذهبت إلى المدارس والجامعات، تعلم هذه الأحكام. الثاني يجلد، شارب الخمر يجلد، الذي تعدى على إنسان فقع عينه تفقع عينه، كسر سنه تكسر سنه، أو يعطي الدية، قطع يد إنسان تقطع يده، كما قال الله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، العين بالعين، الأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصار. هذه أحكام واضحة بينة تحتاج إلى متعلم، إلى من يتعلم. وما أكثر العلم اليوم، وقد هيأ الله تعالى وسائلة، وعمم الله تعالى أسبابه، الوسائل كثير والأسباب كثير، ولا يلومن المرء إلا نفسه. قبل 60 عام 50 عام تجد الرجل الفحل الشديد القوي الوجيه الحسيب النسيب لا يعرف كتابة تسليم، كل واحد منا عنده مهر خط يبصم به، لأنه لا يقرأ لا يكتب. اليوم الشباب يقرؤون ويصلون إلى مرحلة الدكتوراه وما فوقها، الأمهات يقرأن، مدارس مكافحة أمية منتشرة موجودة في كل موضع، الأمهات بعد العصر أو قبل العصر يذهبن ليتعلمنا القرآن ويتعلمنا الشريعة الإسلامية، مدارس تحفيظ القرآن منتشرة في كل موضع الحمد لله تعالى، المساجد تقام فيها المحاضرات العلمية الدينية في كل يوم في كل أسبوع، الإذاعات لها برامج لها وسائل لها أعمال. لو أخذت إذاعة واحدة فقط، إذاعة القرآن الكريم، استمعت لما يذكر فيها، أقول تخرج عالم علامة، تخرج بحر فهامة. ولكن قاتل الله الشيطان، قاتل الله الشيطان، فإن الشيطان لنا عدو، كما قال الله تعالى في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا أخذت الإذاعة وانتقلت من موضع إلى موضع، أنا لا أريد أن أنتقل إلى إذاعة أسمع فيها قال الله وقال رسول الله، وإنما أبغي أن أستمع إلى إذاعة فيها عود وكمان وطبل ورق وما إلى ذلك. إذا مررت على إذاعة القرآن الكريم أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تكدروا علينا حالنا، دعونا، نحن اليوم شباب نريد أن نعطي أنفسنا مناها. قال الله وقال النبي: هذا يحد من المرء ويجعل المرء جامد، يجعل المرء متقشف، يجعل المرء متحفظ، المرء لا يعمل ولا يشرب ولا يزني ولا يفعل. ولهذا لا نسمع ولا نستمع ولا نحضر مجالس العلم ولا نريد أن نسمع، مع أن الله تعالى قد هيأ هذه الوسائل لنعرف الله ونعبد الله تعالى، لأنه خلقنا لعبادته، خلقنا لطاعته، لا إله إلا هو. والعلم إنما يكون بالتعلم، من لم يتعلم، من لم يجاهد، من لم يلازم مجالس العلماء يبقى جاهل حتى يموت. وأما إذا جالس العلماء سمع وعقل ووعى عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالقرآن المحكم. من القرآن متشابه، هذا المتشابه لا الذي يشبه بعضه بعضا في الأسلوب في البيان في المواعظ في الآيات في الأحكام، لا، وإنما هذا المتشابه بينه الله تعالى بقوله: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه. ووصف الله جل وعلا هذا المتشابه لأنه لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية فيها متشابه لا نعلمه نحن ولكن يعلمه الله تعالى، فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض من أهل العلم إن المعنى أن المتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون هذا المتشابه، لأن الله تعالى قال: ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي العلم منهم وأولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فأولو العلم يعلمون هذا المتشابه. على أي حال، المتشابه في الأحكام موجود في القرآن، لكن هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله، وإذا علمه إلى أولي العلم، أولو العلم يستنبطون ويبينون أن وجه هذا التشابه كيف وكيف. واعلم أيها الأخ المسلم أن صفات الله تعالى ليست من المتشابه كما يزعم ذلك بعض من أهل العلم. بعض من أهل العلم يقولون إن صفات الله تعالى من المتشابه، مثلا ذكر الله تعالى استواءه على عرشه، ذكر الله تعالى أن له يدا، أن له ساقا، أن له عينا، أنه ينزل كل ليلة، أنه يعجب، أنه يبحث، أنه جل وعلا موصوف بصفات. جاء بعض من أهل العلم حصروا صفات الله تعالى وعدوها 7 صفات 10 صفات وما عدا ذلك من المتشابه، وهذا الكلام ليس صوابا. الله تعالى له أسماء، والله تعالى له صفات، الله تعالى مسمى بأسمائه، والله تعالى يوصف بصفاته على الوجه الذي يليق به. الله تعالى لا يوصف ب7 صفات أو 10 فقط، وإنما يوصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. النبي وصف ربه بأن الرب ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بأن الله ينزل، ولكن نزول الله تعالى ليس كنزول الرسول. أنا عبد قاصر عادي وأنت عبد قاصر عاجز، نزولنا نزول بشر عاجزون مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى وسائل وإلى أمور تصعد وتنزل، ولكن الله تبارك وتعالى له ذات عليا موصوفة بصفات، هذه الصفات نقرها نؤمن بها على مراد الله تعالى، لا نعلم حقيقتها، لا نصفها، لا نكيفها، لا نمثلها، لا نشبهها، لا نقول إن الله تعالى له يد كأيدينا، وله رجل كأرجلنا، وله عين كأعيننا، وينزل كنزولنا، هذا أمر لا يجوز لعاقل أن يتفوع به، ولكننا نقول الله تعالى قال: تجري بأعيننا فنقول إن لله عينا تليق بجلاله. انتهى الكلام. له يد تليق بجلاله. الله تعالى قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فالله يسمع بسمع والله يبصر بعين، ولكن سمع الله تعالى كذات الله تعالى كبصر الله تعالى كيد الله تعالى ليس كصفات المخلوقين. وقد قلت لك عشرات المرات أننا بنو آدم جميعا، نحن بنو آدم. جعل الله تعالى لنا ذوات، ذاتي تشبه ذاتك، صفاتي تشبه صفاتك. ما دام هذا المرء من بني آدم وهذا من بني آدم لا يختلفان إلا في بعض اللون، وإلا في الطول والقصر، وإلا في الحجم، وإلا فإن لهذا عين كعين هذا، ووجه كوجه هذا، ويد كيد هذا، ورجل كرجل هذا. هذا آدمي وهذا آدمي. الشبه موجود في بني آدم، لكن تعال إلى أمة أخرى مما خلق الله. والأضرب لذلك مثلا بالعنكبوت، أضعف شيء من الخلق. العنكبوت له ذات، أليس كذلك؟ بلى. العنكبوت له عين، له يد، له رجل. العنكبوت ينزل ويرقى ويأكل ويشرب. بالله عليك لو قلت لك أنا رأيت عينا عنكبوت ورأيت رجلا عنكبوت، هل ينصرف ذهنك إلى أن عين العنكبوت كعيني هاتين، أو أن رجل العنكبوت كرجلي كيدي؟ أنا يدي يد كف إنسان من بني آدم. الله تعالى جعل لي خمس أصابع، ولكن العنكبوت له هيئة وله خلق مغاير. فإذا قلت يد العنكبوت، رجل العنكبوت، ساق العنكبوت، عين العنكبوت، أذن العنكبوت، لا يرد على بال عاقل ما أن هذه الصفات كصفات بني آدم. كذلك ولله تعالى المثل الأعلى. الله تعالى له ذات تليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله. فالله تبارك وتعالى قال لموسى ما ذكرت لك، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا إلى فرعون. وقال الله تعالى في آية أخرى إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربك، يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة يضحك. وصف الرب بأنه يضحك، ولكن ضحك الله تعالى ليس كضحكي وضحكي أنا. إذا أعطيتني مليون ريال والله أضحك وأتبسم فرح، مليون ريال يا أخي، لكن ضحك الله ليس كضحكي ولا كضحكي. له ذات تليق به، له صفات تليق به جل وعلا. ولذا يقرر أهل العلم ويقولون ردا على جماعة من أهل السنة والجماعة، يقولون إن لله تعالى صفات 17 وما عدا ذلك فالله تعالى لا يوصف به وإنما الأول. مثلا لتعلم مغبة التأويل وفساده، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الجماعة يقولون ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. العرب فصحاء بلغاء، والنبي سيد الفصحاء والبلغاء صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت رحمة الله تعالى هي التي تنزل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، وإنما قال تنزل رحمة ربنا. وإذا أردنا أن نؤول هذا التأويل الفاسد يرده، أننا إذا قلنا إن الرحمة تنزل كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، بالله تعالى عليكم يا إخوان، الرحمة إذا نزلت آخر الليل أن يتقوه، أن ينيبوا إليه. ولذا يذكر الله تعالى لنا الحكمة في سورة، ويذكره مرة أخرى في سورة، ويذكر الله تعالى لنا القصة في سورة، ويذكرها مرة أخرى بأسلوب آخر في سورة، علنا نتعظ، علنا نتدبر، علنا نتذكر. وإذا قال الله تعالى مثال من صفات هذا القرآن الكريم أنه يردده الله تعالى ويتردد على ألسنتنا، نقرأه يقرأه العالم ويعود مرة أخرى فيقرأه فيتلذذ بقراءته ويستنبط أحكاما ما كان قد علمها من قبل. يسمعه العالم من إنسان متعلم فقريبا يتلذذ بقراءته، أنت ترى أنك تقرأ خيرا مني وأنا أرى بأن قراءتي خيرا منك، وهذا كذلك، والرابع والخامس وما إلى ذلك. وصف الله تعالى هذا القرآن الكريم بصفة، وهذه الصفة صفة الأبرار من عباده المؤمنين. هذه الصفة أنهم إذا سمعوا القرآن، سمعوا هذا الكتاب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر، تضطرب، تختلف، ترق، تلين، حتى تؤثر على القلب، فيلين القلب من سماع كلام الله وسماع آياته، فتتلذذ القلوب المؤمنة بما تسمع وتتأدب بما سمعت، تقشعر جلودها وتلين قلوبها، لأن الله تبارك وتعالى وعظها وذكرها ووعدها وتوعدها. لذا قال الله جل وعلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وأما الذين لا يخشون ربهم ففرق بينهم وبين المؤمنين بالله تعالى. المؤمنون بالله تعالى يتأثرون بذكر الله وبقراءة كتاب الله، والذين لا يؤمنون بالله تعالى يتلذذون بسماع الأوتار وبسماع أبيات الشعر وبسماع اللهو والبعد عن الله تبارك وتعالى، بخلاف المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي آية أخرى يقول الرب جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. أتى إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود هو ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود ابن أم عبد من القراء المشاهير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجمع القرآن ويقرأ القرآن ويجيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار وجماعة من قريش من العرب غير الأنصار. الأنصار منهم معاذ أبي زيد بن ثابت، من المهاجرين عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود مرة اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحب أن يسمعه من غيره. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود آيات من سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي لابن مسعود: حسبي حسبي كفى. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته. وأنت تعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا بقي ثلث الليل الأخير قام من فراشه وتوجه إلى ربه وصلى أربعا ثم أربعا ثم أوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه. وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا بآية عذاب إلا تعود. ووصفه أصحابه أو صاحبه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ليلا ويبكي. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.